بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله عليه سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله النور الهادي الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة سبحانه سبحانه أنعم علينا بخير نعمة وهي الإسلام وبعث بها خير خلقه وصفوة رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام نحييكم من رحاب هذه المسجد العامر بالإيمان من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور المحمدي بقرية جملو مركز بنا بمحافظة القليوبية في ليلة من الليالي المحمدية في ليلة الاحتفاء بالهجرة النبوية الشريفة صلى الله وسلم وبارك على صاحب الهجرة صلى الله وسلم وبارك على من توجه ربه صلى الله وسلم وبارك على من توجه ربه بتاج الريادة وأعطاه جميع معجزات الأنبياء وخصه بالزيادة. أين انشقاق البحر من انشقاق القمر؟ أين علو سليمان بالرياح العجاج من ركوب المصطفى البراق في ليلة المعراج؟ أين خطباء الجمع وأهل الفصاحة والبلاغة والبيان من تسبيح الحصى في كف النبي من غير لسان؟ أين انفجار الماء من الحجر الدامع؟ أين انفجار الماء من الحجر الدامع من نبع الماء في كف المصطفى من بين الأصابع؟ أين إحياء عيسى بإذن ربه للأموات والألسن الناطقة من تكليم زراع الشاة المشوية لرسول الله ذي المعجزات الخارقة؟ آدم ومن دونه يوم القيامة تحت أمره صلى الله وسلم وبارك عليه. آدم ومن دونه يوم القيامة تحت لوائه لا أحد يتكلم قبل كلامه، هو سيدهم إذا جمعوا وإمامهم إذا بعثوا. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنته، اللهم أحينا على كتابه وسنته، صلى الله على من جاءنا بالنور في ليلة هي ليلة النور. نرحب باسم رجال وعلماء وشباب وطلاب العلم بقرية دملو بضيوفنا الأعزاء لؤلؤة من لآلئ قراء العالم الإسلامي. أهلا به ومرحبا فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي، فاكهة الابتهال فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، ومع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ ياسر عمران الواعظ بالأزهر الشريف ومدير المركز الإسلامي بنيويورك بأمريكا، وفضيلة الشيخ محمد السيد عثمان وهو ابن من أبناء أزهرنا الشريف، مع عالمنا الجليل الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الغني محمد شحافة وكيل الوزارة السابق للوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، مع أنوار القرآن تتلألأ في سماء قريتنا في مسجد النور المحمدي مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء فيحلوا ما حرم

Thank you. فقد نصره الله من فقد نصره الله وكلمة الله هي العليا

وقد تلا علينا في هذه الدقائق المعدودة معاني رائعة تبين للأمة كيف تكون سعيدة في حياتها عندما تعرف الطريق إلى السعادة والنجاح وهو طريق الجهاد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقد حددت الآيات أيضا ألا أنه لا نصر إلا نصر الله ولا تأييد إلا تأييد الله سبحانه وتعالى. وهذا في موقف النبي في ليلة الهجرة إلا تنصروه. وكلمة تنصروه ليست فعلا ماضيا وإنما هي فعل مضارع أي أنه لا بد أن تنصر الله كما نصر الله رسولك لكي ينصرك الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله ناصرنا إن الله مؤيدنا إن الله رافعنا إن الله معنا. في هذه الليلة المباركة وفي الحقيقة الليلة لست أنا صاحبها وإنما صاحبها أنتم بإقبالكم على الله تبارك وتعالى بإقبالكم على الكلمة الطيبة بإقبالكم بقلوبكم وعقولكم على الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. وأشكر للأخ محمد أخي وصديقي والأخ محسن على أنهم يتيحون لنا هذه الفرصة لكي نطالع وجوهكم تلك الطيبة. واسمحوا لي وليسمح لي فضيلة الشيخ عبد الغني قبله أن نستمع إلى شاب أعتبره من الذين يخلصون مع الله تبارك وتعالى وقد جاء معي لكي يتعرف عليكم ولكي تستمعون إليه لكي تسعدوا معي